آخ يا ويلي، اسمع يا عبد المال، ترى الصبر اكتفى، دوام الحال من المحال، امسح دموعك كف كفا. ايدهم سوداء متل قلوبهم، والشوك اللي زرعه بايديهم بكره رح يطلع بدروبهم. جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير، وطحون الشر اللي داير مصيره يوقف بالاخر، والظالم لما بيت بينسى انه الله كبير. آخ الله كبير، شرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير. الحريق بيوقع متل واحد طري، والحق بيمشي عالجمر حافي وبلا جناح يطير. آخ بلا جناح يطير، جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير. قتلوا سر وخنقوا البسمة، حبسوا الحق ومسحوا الكلمة، نسيوا بحساب الأيام الشمعة بتكشف